بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ونسأل لما جعلته وسلم تجعل حزنا إذا شئت سلام. وبعد، فإن حديثي لازال مستمرا مسترسلا حول معنى الوضع، وقد بينت أنه من حيث اللغة على الأقل سبق الحديث عن الوضع في دلالته عند المناطق. قلت إن مدلول الوضع في عند علماء العربية كما بين ذلك علماء الأصول يطلق بإزاء معنيين. المعنى الأول هو إطلاق اللفظ على مسماه وعلى المعنى المراد منه أصالة، وأن له معنى آخر ثانيا هو إطلاقه على لفظ آخر يصير هذا فيه هذا المعنى أشهر من الإطلاق الأول، بمعنى أن هذا انتقال في استعمال اللغة. الإطلاق الأول لغوي معروف، ولكن في هذا المستوى يصير الإطلاق الثاني أكثر شهرة. ما معنى كونه أكثر شهرة أو أشهر كما يقول مناطقة ألا يقول أصوليون؟ يقولون إن معنى قولنا إنه أشهر يعود إلى شيء واحد هو التبادر، هو التبادر. وهذه الكلمة مهمة جدا أن تعرفوها، لأنها تذكر في بعض كتب الأصول في ستجدونها إن شاء الله في نشر البنود إذا رجعتم إلى ذلك، أن التبادر هو المعنى الذي يطرأ والذي يبدو قبل غيره. حينما نقول كلمة معينة، فمثلا فلنقول أسد، فالأسد يمكن أن يطلق على الحيوان المعروف، يمكن أن يطلق على الإنسان الشجاع، يمكن أن يطلق على لاعب الكرة. يختار الناس من الأسماء ما يشاءون، لكن حينما تقول الأسد أو تريد أن تدرس أو تريد أن تتكلم عن الأسد، فإن المعنى المتبادل هو معنى الأسد الذي هو الحيوان. المعاني الأخرى هي معاني مستجلبة بالتأكيد، ولكن لها شروط وقيود، فلا بد أن يكون هناك قرينة حتى لا يأتيها الإنسان، ولا بد أن تكون هنالك علة بين أن تسمي هذا الإنسان أسدا وأنت تسميه باسم حيوان معين. فلا بد أن تلاحظ ملحظا، ما هو الملحظ؟ هو وجود الشجاعة فيهما معا. هذه المشابهة هي التي جعلتك تسميه أسدا. ولو أنك رأيت إنسانا جبانا لسميته مثلا نعامة، لأن النعامة من صفاتها أنها لا تثبت وأنها تفر. أسد علي وفي الحروب نعامة، سماه نعامة لأنه يفر، والجامع بين النعامة والجبان هو الفرار وعدم الاستقرار وعدم الثبوت. لكن إذا قلت فلان اشترى نعامة، فلا تتصور أنه اشترى إنسانا جبانا، اشترى نعامة، الأصل هو هذا. أريد أن أقول إن التبادر هو واحد من الأشياء التي ابتدى إليها الأصوليون في التمييز بين الحقيقة والمجاز. هناك معايير دقيقة جدا وضعها الأصوليون بين أن يكون هذا اللفظ حقيقة أو مجازا. ربما يسر الله تعالى الحديث عنها في أثناء الحديث عن المجاز، وحديث عن المجاز مهم جدا في مرحلتنا هذه. ولكن من أهم ما المعايير والأشياء التي يحتكم إليها هو قضية التبادر. فالإطلاق الحقيقي يتبادر، حينما تقول تطلق الشيء أو الكلمة، إن المعنى الذي يثور أساسا والذي يظهر قبل غيره هو المعنى الحقيقي غالبا، والمعنى المجازي يحتاج بعد ذلك إلى أن يظهر بنوع من أنواع المعالجة والتأويل وما إلى ذلك. فإذاك دائما المعنى المجازي أو إطلاق المجازي يأتي في درجة تالية وثانية. هذا التبادر كما قلت به وقضايا أخرى والنفي وعدم وما شبه ذلك من المعايير التي ذكرها الأصول. الأصول لا سبيل للحديث عنها لأن هذا يخرج بنا عن ما نحن فيه عن درس. فأقول ما معنى أن يصير هذا المعنى مشتهرا؟ أي المقال الأصوليون إن هذا الإطلاق الثاني لكلمة الوضع معنى إطلاق اللفظ على معنى يصير مشتهرا أكثر من غيره، يقصدون بالاشتهار ماذا؟ التبادر، أي أن هذا اللفظ هذا المعنى يصير المتبادل ولو لم يكن في الأصل هو المعنى أو الدلالة اللغوية. مثلا أنت إذا قلت أيها الناس قوموا إلى الصلاة، فإن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو أن تصلي أن تقوم بهذه العبادة، ولن يطرأ على ذهنك فكرة أن الصلاة هي العبادة. لن أقول لكم قوموا إلى الدعاء، لأن الصلاة في الأصل هي دعاء. أنا لا أقول لكم قوموا أيها الناس قوموا إلى صلاتكم، فأنتم بحكم تعاملكم مع هذه اللغة القرآنية صرفتم كلمة الصلاة إلى هذه العبادة، ولم يعد اهتمامكم بالأصل، بالأصل بالنسبة لي لهذه الكلمة هي الدعاء. ستقول سأصلي لك هي أدعو لك. ولذلك سترون في مثلا في هذه الكلمة الصلاة الآن حينما يتحدث بها المسلمون، حينما يقول المسلم سأصلي سأصلي، فهو يقصد أنه سيذهب إلى أداء هذه العبادة. حينما يقول الآن النصارى سأصلي من أجلك، ما معنى سأصلي من أجلك؟ النصارى الآن حينما يقول أحدهم الآخر سأصلي أي معناه سأدعو لك، سأدعو، يقصد بمعنى أنه سيدعو له. والصلاة كذلك حتى بالرجوع يعني عن هذا المعنى إلى الصلاة مختلفة، صلاة الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي والملائكة يصلون ونحن نصلي، ولكن تختلف الصلوات، الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة هي استغفار ودعاء، ومن المؤمنين أيضا دعاء، ونحن أيضا نصلي بمعنى أننا نؤدي هذه العبادة وضمنها نؤدي الدعاء كذلك. إذن هذه المعاني التي تطلق بإزاء هذه الألفاظ وتربط بهذه الأفراد ألفاظ، هذا إطلاق ثان يصير فيه المعنى هذا أغلب من المعنى الأصل. ولذلك دائما يقولون إن هذا الوضع يطلق على معنيين بالاشتراك، يطلق على المعنيين بالاشتراك، أي المعنى الأول والمعنى الثاني مشتركان في كلمة الوضع، الأول وضع والثاني وضع، في الوضع اللغوي العادي يسمى وضعا لغويا، وهذا الوضع يسمى أيضا وضعا. لأي سبب كان هذا؟ لأن هذا المعنى الثاني، لأننا نقلنا دلالات بعض الكلمات من أصلها إلى أسماء أخرى، وهذه الموضوعات أو الإطلاقات منها ما هو شرعي، منها ما هو عرفي عام، ومنها ما هو عرفي خاص. هذه الكلمات اكتسبت هذه المضامين وهذه المعاني الشرعية أو العرفية العامة أو العرفية الخاصة بسبب نقل هذه الكلمات من دلالاتها الأصلية إلى دلالات أخرى. هذه عمليات تتم في اللغات كلها، وهو نوع من التوسع في اللغات والتطور في اللغات. لولا هذه العملية لكانت اللغات جامدة ومكلسة ولا تستطيع أن تتوسع ولا تستطيع أن تجيب عن كل ما يطلب منها أن تعبر عنه. فهنالك الآن مجال أساس بالنسبة للأمة الإسلامية هو المجال الشرعي، والمجال الشرعي. فالشريعة الإسلامية نقلت الكلمات التي كانت معروفة في اللغة العربية من دلالة معينة إلى دلالة جديدة، فأصبح الحج كان هو مجرد القصد مطلقا، فأصبح القصد إلى مكان معين، هو القصد إلى بيت الله الحرام، فمن قصد مكانا آخر لا يسمى حاجا ولو قصد الدنيا كلها. لو طاف الإنسان بالدنيا دنيا كلها ولم يذهب إلى بيت الله الحرام لم يكن له حج. إذن فأصبح هذا المعنى معنى محددا. وكما بينت الصيام والصلاة والزكاة وما إلى ذلك من الكلمات الكثيرة التي نقلت من دلالاتها اللغوية إلى دلالات شرعية جديدة. لذلك انتبهوا لهذا الأمر، احتيج إلى كبار العلماء ليبينوا المضامين الدقيقة التي نقلت إليها الألفاظ، فكتب بعض العلماء في هذه المصطلحات الفقهية أو العقدية أو الحديثية وما إلى ذلك مما خرج به الناس عن دلالة اللغة إلى دلالة اصطلاحية أدق. فلذلك كلما تعلمت علما إلا وتعلمت مصطلحاته وتعلمت لغته، وكلما تعلمت علما لاحظت الفرق بين أن يستعمل هذا اللفظ بدلالته اللغوية وأن يستعمل بدلالة اصطلاحية. هذا حديث يتحدث هذا حديث صحيح الإسناد، ويتخذه الإنسان ويسر به ويفرح به ويقوله للناس على أساس أنه صحيح الإسناد. قيل فيه صحيح، ما لا تعرف ما صحيح الإسناد إلا إذا رجعت إلى تعابير علماء أصول الفقه ماذا يقصدون بكونه صحيحا أو صحيح الإسناد، هل صح الإسناد دون متنه؟ إذن هذا علم، واللغة في هذا الباب عاجزة، اللغة عاجزة تماما، أي المصطلحات تؤخذ من اللغة ولكن اللغة ولكن العلماء يعطونها المضامين الدقيقة. فلذلك كتب العلماء في في في في في مصطلحات الفقهية متن أو الحدود، ما هو الحدود الفقهية. فهذه الحدود مهمة جدا، طبعا طلاب العلم في بداية الأمر لا يستطيعون الوقوف عندها غالبا، إنما يصلون بعض المرات عند الجزئيات. فلو أخذت متن كتابا متن الصلاة لقيل لك الصلاة لغة هي كذا وشرعا هي كذا، هذه مبادئ. ولكن أن تأخذ كتابا مثلا كحدود ابن عرفة، حدود ابن عرفة، ابن عرفة واحد من العقليات الفقهية الكبيرة التي بعد هؤلاء بعد أن ألموا بالفقه استطاعوا أن يصلوا إلى وضع الحدود. ثم الحدود كانت محتاجة إلى تعقيبات أناس، فجاء الرصاع مثلا فكتب عليهم قرأ حدود ابن عرفة لتعرف، قرأوا الحدود النحوية مثل الفاكهاني، قرأوا بعض المصطلحات لتعلموا أن هنالك لغة أخرى، لغة العلم ولغة اللغة العادية عند الناس. لغة العلم هي دائما فيها دقة وفيها مضامين تنتمي إلى ذلك العلم تحديدا. ما الذي يقع الآن؟ وضح، لأنني سأعود إن شاء الله. الذي وقع في تاريخنا أن بعض الناس حاول أن يلغي المضامين الدقيقة للكلمات ويصرفها إلى معاني أخرى، فأصبح يجهض ويفجر لغة القرآن بأن يعطيها معاني لا صلة لها بالقرآن ولا يعرفها القرآن ولا يقرها القرآن. فكانت هناك حركة هي من أخطر الحركات التي قد يقع فيها الناس الآن ولا يبالون ولا يتنبهون، وهي الحركة الباطنية. الحركة الباطنية قالت إن اللغة بمضامينها، اللغة الشرعية بمضامينها، إنما هي أشياء ظاهرة تليق بالعوام، أما الخاصة فلا تفيدهم هذه الألفاظ، فلا بد أن يبحثوا عن المضامين العميقة. ودخلوا حينئذ في العمق وأسفل اللغة وأصبحوا ينتجون مفاهيم لا صلة للغة بها. فما هو الحج؟ مثلا الحج هو السفر إلى الإمام المعصوم، ما هي الجنابة؟ نعرف الناس الجنابة، الجنابة نستي ما يفهمها الفقهاء، الجنابة هي كشف سر الإمام، هذه حركة باطنية. فألغوا كل مدلولات اللغة، كل المدلولات الشرعية، وبالتالي كان قصدهم أن يصرفوا الأمة عن هدي الإسلام، عن هدي القرآن، مع الإبقاء على القرآن. القرآن يبقى ظاهريا ولكن مضمونه ينسف من من من الأسفل، على أساس أن هنالك المضامين البديلة. ولذلك كان العلماء هم الذين وقفوا ضد هذا. كتب أبو حامد الغزالي كتابه فضائح الباطنية لهذا الغرض. هذا لا ينتبه الناس إليه عموما، بعض الناس لا يعنيهم، لا يعرفون أن هذا هو الحرب الحقيقة الغير المعلنة التي يمكن أن تشن على القرآن الكريم. أن يقول الناس ألغوا القرآن هذا شيء مكشوف مفضوح، لا يفتضح الأمر، ولكن أن يبقى على ظاهر القرآن وأن ينسف مضمونه ومعناه من الداخل، فهذا هذا هذا لا يتفطن له إلا العلماء. لذلك كان، لاحظوا، كان العلماء يكتبون في لغات العلوم. عندنا دعنا من التفاسير، هناك معاجم للغة، هناك معاجم اللغة معروفة، ما أكثر معاجم اللغة عندنا، ولكن المعاجم المتخصصة التي يحتاجها الفقيه هي معاجم تعود إلى المادة التي يشتغل عليها الإنسان. أنت الآن تشتغل بالقرآن، لن يفيدك أن تفسر القرآن من تاج العروس، لأن لغة تاج العروس هي لغة عامة. لكن إذا أنت كنت خبيرا بموضوعك فأنت تبحث عن المعاجم الخاصة بالقرآن نفسه، كيف يستعمل القرآن الكلمة. لذلك تقرأ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، كتاب التصاريف، هذه ومفردات الراغب، هذه تدور مع لغة القرآن. وهناك كلمات أو معاجم أخرى تتحدث عن لغة الحديث وما أشبه ذلك. الذي لا يعرف شيئا يفسر القرآن بلسان العرب، يفسر القرآن بلسان العرب، ولذلك قل ما يهتدي إلى المعنى. إذن فذكرت أن هذا الإطلاق الذي هو الآن إطلاق أو دلالة ثانية للوضع، هي إطلاق هذه المعاني على الألفاظ فتصير هذه المعاني مشتهرة. وفي في في الميدان الشرعي لا يمكن أن نتعامل إلا بالألفاظ ذات الدلالة الشرعية، أما المعاني اللغوية العامة فلا نبحث عنها ولا نسأل عنها، قد نعرفها كأصل ولكننا لا تهمنا كثيرا ونحن نتكلم في أمور الشريعة. إذا تحدثنا عن العارية، عن مثلا عن العمرة، عن الرقبة، عن كذا، فاسألوا عنها في لغة الفقهاء ماذا تعني. إذن فهذا الأمر الأول، أي نقل هذه الكلمات إلى العرف الشرعي، ومن باب التوسيع هذه، هناك عرف لكل أصناف العلوم. رجال القانون عندهم عرف في عباراتهم، لا يتكلمون بكلام عادي. رجل القانون حينما يتحدث مثلا عن السجن والحبس ليس بمعنى واحد، مع أن في الظاهر السجن والحبس حبسه وسجنه، ولكن هناك هذا يعني معنى آخر ويعني معنى آخر. الحقوق العينية والحقوق، فهذه كلمات لا يفسرها القانونيون بتفاسير لغوية، بل إنها من صميم تخصصهم، ولذلك يتعاملون بها ويفهم بعضهم عن بعض، وقد لا يفهم الآخرون شيئا. وهذا ليس خاصا كما قلت بالقانونيين، هو لغة الأطباء، لغة المهندسين، لكل فئة لغة، وهي في الأصل مأخوذة من اللغة الأصل، إما من الفرنسية أو من الإنجليزية أو من العربية أو الإسبانية وما إلى ذلك، بحسب تخصصات المتخصصين وما ينطقون به من اللغة. هذا توضيح الآن، وهو ينظم التفكير، هذا ينظم تفكير الناس حتى يعرفوا هذه الحقول وهذه الدلالة. هناك نقل آخر هو نقل عرفي عام، ومعناه أنك تنقل الكلمة من دلالتها اللغوية لا إلى دلالة شرعية لا إلى دلالة متخصصة، وإنما إلى ما آل إليه الأمر في العرف العام. الناس يتحدثون لغة، هذه اللغة فيها الجيد وفيها الرديء، فيها الخليط والمزيج لتأثرات كبيرة، لأن لغتنا غير منضبطة بسبب وجود الاختلاط بشعوب أخرى باستعمار وما إلى ذلك. فاللغة قد تجدها مزيجا من لغات، وتجد فيها المحرف وتجد السليم وتجد الأصيل وتجد كل الأشياء. الذي يعنيك الآن وأنت تتعامل في في في في في مجتمعك أن تعرف دلالة الكلمة في مجتمعك، أي العرف العام في المجتمع، لأنك إذا لم تعرف العرف العام في المجتمع لن تهتدي إلى فهم المجتمع ولا إلى أن تتعامل معه. هذه مسألة لتكون واضحة. فالناس مثلا أخذوا في العرف المجتمعي الذي ذكر هذا المثال، ذكره بعض الأصوليين، مثلا كلمة دابة. الدابة كل ما يدب على الأرض، والإنسان من الدواب، ها؟ والله خلق كل دابة من ماء، وذكر الإنسان والحيوانات كلها. لكن حينما استعمل الناس هذه الكلمة في أعصر معينة أصبحت الدابة عندهم مثلا بالنسبة لبعض الناس في الشرق لا تعني إلا كائنا واحدا هو الحمار، فإذا قيل له هو دابة فكأنه قيل له هو حمار، فيغضب الغضب كله، مع أنها كلمة قرآنية في الاصطلاح عند المغاربة، وذكر هذا بعض الأصوليين من المغاربة، قال إن كلمة دابة أصبحت تدل عند أهل المغرب على الحمار وعلى الحصان والبغل فقط. هذه المخلوقات تسمى دواب، في حين أن البقرة مثلا أو أن الغزالة لا يسمى دابة. هذه تواضعات واصطلاحات معينة لا مشاحة في هذه الاصطلاحات، هذه لا مشاحة، هذه عرف عام. إذا قلنا إن هذا العرف الذي أتحدث عنه هو يسمى العرف العام، فلا يقصد منه أن كل منطقة يجب أن يكون فيها ليكون عرفا عاما، لا، قد يكون شائعا في منطقة معينة فيسمى عرفا عاما. لو أخذتم مثلا بعض البلاد، المغرب مثلا، الشرق المغرب والجنوب والشمال والجنوب، تجدون أن كل منطقة لها عبارات معينة خاصة بتلك الجهة، ويتداول الناس ويفهمونها ويتعاملون بها. وهذه العبارة أو اللغة لو نقلتها إلى مسافة تبعد مثلا 200 كيلومتر لما فهمها آخرون. لماذا؟ لأن الناس هنالك تواضعوا وتعاملوا مع ذلك، هذا لا يلغي أنها عرف عام. إذن قالوا إنه لا يشترط في العرف العام أن يعم جميع الأقاليم جميع المناطق، بل يكفي أن يكون في منطقة يسمى عرفا عاما. إن عرف شرعي يش وعرف عام، وعندنا عرف خاص وهو أخص من هذه الأعراف كلها التي سبقت، وهو ما ارتضاه أهل الاختصاصات لأنفسهم. فمثلا هؤلاء العلماء كانوا يحتاجون إلى أن يعبروا عن المضامين والمفاهيم التي توصلوا إلى معرفتها، فاخترعوا كلمة، فاخترعوا لها أسماء أو ألفاظ. مثلا النواة، فالنواة كلمة موجودة مثلا في الحبة في في في, في التمر، أي تمرة أو أحبة فيها نواة. لكن النواة الآن عند علماء آخرين لا تعني هذه الكلمة هذا العبارة، بل تعني أن هنالك جسما حيا هو الأصل في الجسم أو الجزء الأيسر يسمى نواة، وهذه النواة هي التي انطلقت إلى انتهينا الآن إلى أن تصير تفجر منها الطاقة والحرب النووية وما إلى ذلك. ولكن الحرب النووية ليس فيها معنى النواة الموجودة في أي حبة من أو في أي نوع من الثمار، ولكن الكلمة واحدة، الكلمة واحدة كلمة واحدة، ولكن عند هؤلاء اختاروا هذا الاختيار. فمثلا الكلمات من الكلمات الرائجة كلمات الجوهر والعرض. الجوهر في اللغة هو النفيس من كل شيء، الجوهر النفيس من كل شيء، لكن الجوهر عند المتكلمين وعلماء متعددين استعملوا هذه الكلمة، يعني أنه الجزء الذي لا ينقسم، أي الجزء الأبسط الذي لا ينقسم. ويعرف كذلك الجوهر بتعريف آخر وهو الحامل للأعراض، الحامل للأعراض. فدائما هناك جوهر وعرض. العرض وصف يزول، يذهب ويزول، والذي يحمل الأعراض هو الجوهر. فدائما الجوهر في مقابل العرض. العرض ما هو؟ العرض هي هذه الصفات التي تتعاور العرض وتتداول الوجود فيه ولا تستمر. هذه الأعراض لا تستمر، أي الغنى والفقر، مثلا الحضور والغياب، مثلا الصحة والمرض، تسمى أعراض لأنها دائما لا تبقى، لا تستمر. الفرح والحزن، هل يستطيع إنسان أن يقول بأن هنالك من خلقه الله تعالى فرحا من أول حياته إلى أن توفي؟ أبدا. بل قالوا ما قضى، قالوا منذ أن خلق الله الإنسان لم يقضي إنسان واحد يوما كاملا وهو مسرور، لم يقضي إنسان يوما كاملا وهو مسرور. لابد أن يسر وتأتي لحظة تكسر ذلك السرور، إما أن يتذكر شيئا أو يسمع كلاما أو يسمع خبرا وما أشبه ذلك. فلذلك هذه الأعراض هي بهذا المعنى. فالعرض في في في في في اللغة هو الشيء غير الدائم، غير الثابت. والله تعالى عبر عن هذا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي العرض الذي يزول، والله تعالى يريد الآخرة بمعنى الآخرة بمعنى أنها مستقرة وباقية وثابتة، وما عند الله باق. إذن فهذا المعنى. لكن الأعراض عند علماء الكلام مثلا هي شيء آخر، هي هذه الصفات التي ترتبط بالجوهر. إذن فكلمة الجوهر والعرض أخذت هذه الكلمات من صميم اللغة، ولكنها أعطيت هذه المدلولات. هذه المدلولات ليست عرفية عرفا عاما، ليست عرفية عرفا شرعيا، إنما هي عرفية عرفا خاصا. معنى خاصا أي يناسب كل علم وكل متخصص من ولذلك قلت إن جميع العلوم لها لغاتها، جميع العلوم وجميع اختصاصات لها لغة. لو سألت عن لغة مثلا الصنايعية، مثلا الصناع التقليديين من الجباصين والذين يعملون في تخريم هذا وفي التنجيد، لوجدت أن لهم لغة لا تفهم منها لا قليلا ولا كثيرا، ربما تفهم منها حروف العطف، إذا كانوا يتكلمون تفهم منها حروف، لكنك لا تفهم ماذا يقولون، وهم يتحدثون معك بشيء العربية، لكن هذه لغة عرفية خاصة، فلذلك لم تفهمها. وإذا أردت أن تفهمها لابد أن تكون معهم سنين طوالا من أجل أن تفهمها، إذا شئت أن تفهمها. إذن هذا المعنى الآخر الذي ذكرت لكم، وهو معنى العرفي الخاص. إذن الآن يبدو أننا اتضح لدينا هذا المعنى، معنى الوضع. في كتب النحو ربما قرأتم الوضع ولكنكم مررتم عليه، ما فالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى. لما تحدث ابن مالك عن المبني والمعرب، اسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. فلما تحدث عن الشبه الوضعي كانت هذه الكلمة في لحظه في لغة ابن مالك. الشبه الوضعي أي الذي وضعت العربية عليه الأسماء. الأصل في الأسماء أنها ثلاثية، الاسم يكون ثلاثيا، لكن إذا شابه الحرف ومال إلى طبيعة الحرف أصبح كالحرف مبنيا. فلذلك الشبه هذا الشبه الوضعي في اسمين، جئت نا فتا حرف واحد وهي فاعل، ها نا حرفان، إذن هذا اسم ولكن صبح اسم، هو اسم بحرف واسم بحرفين، إذن فكأنه أشبه الحرف في وضعه، فلما أشبه الاسم الحرف في وضعه أصبح مبنيا كما بني الحرف لا. وإذا أشبهه كذلك في شبه آخر وشبه المعنوي، كأن يعبر الاسم عن شب عن شيء يعبر عنه في الأصل بالحرف، والمعنوي في متى وهو. هذه معان معينة كانت تعبر عنها الحروف عبرت عن أسماء، فلذلك أصاب الأسماء ما أصاب الحروف من البناء. وذلك الشبه الوضعي هو هذا الذي أذكره لكم الآن في كلمة الوضع. لاحظوا أن كلمة الوضع كلمة الآن واسعة، ذكرت لكم جزءا منها في المنطق وجزءا الآن في اللغة، وبقي جزءها الأكبر الذي هو في أصول الفقه، وهو الذي سيأتي من بعد حينما يضع الشرع أشياء ليجعلها أسبابا أو شروطا أو موانع. هذا كلام إن شاء الله سيأتي فيما بعد، ولكن بينت لكم الآن كيفية معنى المعنى الكبير لكلمة الوضع في ثقافة المسلمين، في الثقافة الإسلامية ماذا تعني كلمة الوضع هنا وهنا وهناك. هذا يبدو كافيا. بعد الوضع يأتي مصطلحان أرجو أن أتمهما، وهما والأمر هذا مهم في غاية الأهمية، وهو الاستعمال. هذا كلام موضوع انتهى الأمر، وضع لهذا المعنى، لكن الذي يجعل هذا اللفظ حيا ومستفادا منه هو استعماله، أي هذا تحريك هذا اللفظ واستعماله هو المقصود بالذات. هذا الاستعمال الذي أتحدث عنه الآن هو معنى الوضع أساسا. هما قالوا ما معنى الوضع؟ ما الشرط في الوضع؟ الشرط في الوضع يعني يستعمل. قال بعضهم الشرط في الوضع أو الاسم الموضوع أن يكون صالحا على الأقل أن يستعمل، هذا بحث عند الأصوليين. لكن إذا نحن أردنا أن نتحدث عن الكلام نقول إن الكلمة التي هي كلمة التي تستحق هذا هي التي توضع من أجل الإفهام. فإذا وضع مثلا زيد زاي والياء والدال، فإنها دلت بالنقل أو بهذا الارتجال على اسم معين سميناه زيد، فأصبحنا إذا قلنا زيد تذكرنا وتذكر الإنسان واستجاب لنا فلان الذي اسمه زيد ما. لكن هذه التركيبة الزاي والياء والدال أفادت بهذا المعنى، فلو أنك قلمتها وتجدون الآن في كتب النحو فيقولون ديز في الكلام الذي هو حروف ولكنه ليس كلاما لأنه لم يوضع على هذا ولم يوضع إزاءه أي مدلول، فديز لا تفيد شيئا. ومن هنا كانوا يأتون دائما بأبيات طويلة في الكلام الذي ليس له مدلول، محكوكة العينين معطاء القفا كأنما قدت على رأس على ظهر الصفا، كلام وليس يفيد شيئا أبدا. لو قرأت الشيء هذا بيت ولكنه لا معنى له، فلذلك ليس المستعمل لأنه ليس تحته معنى من المعاني. فليس وجود الحركات فقط أو الحروف فقط هو كافيا في كل، هناك ألم بهذه القضية. هناك رأي كان يرى، وابن جني كان مع هذا الرأي، يرى أن الكلمات الحروف لها صلة بالمضمون بما تحتها من المعنى، هذا كان رأي له، بل كان يقول إن هذه الكلمات مثلا ثلاثية فيها مضمون مشترك كيفما قلبتها، تجد أن المضمون واحد أو أساس ثم له تجليات، مثلا الجيم والباء والراء فهي تدل على معنى القوة، فإذا قلت جبر العظمة بمعنى قوة، ورجب عظمه، شهر رجب تعظمه، والرجب كذلك أو البرج، البرج في العينين طرف أبرج، قلتوش ما شتوش طرف أبرج أيام أبدت واضحا مفلجا وحاجبا مزججا وطرفا أبرجا، تحدث عن الطرف الأبرج الواسع، في كل يقول بأن كل الكلمات فيه تدور على معنى القوة، في الكلمات التي فيها النون والفاء تدل على الانفصال والتفرق، نفر ونفش، نفش ونفث بمعنى أخرج الريقة، فهو يقول بهذا المعنى هذه التقاليد، ويقول بأن هناك معنى معنى من المعاني مشتركة في هذه أمر على كل حال دافع عنه صاحبه، لكن أقول إن هنالك في العلاقة الإنسان باللغة هي علاقة استعمال، فإذا لم يكن الاستعمال لم يكن معنى للوضع أصلا، والكلمة أو الوضع كما قلت شرطه الاستعمال أو قابلية الاستعمال على الأقل كما هو واضح. هذا كلام هو هذا الآن الذي أذكره الآن، ربما تجدونه في فقه اللغة، ولكنه كلام موجود في كل في كتب أصول الفقه القديمة خصوصا التي تقف، لا أتحدث عن التي تسرع أو تذكر الأبواب كيف هي سريعة، لا تذكر هذه الأشياء، ولكن هذا أفادنا طبعا ويمكن أن يستفاد منه في أي حق معرفي آخر. إذن هذا الاستعمال أعود به الآن، إما أن يكون استعمال على وجه الحقيقة أو استعمال على وجه المجاز، هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث الذي إن شاء الله سأختم به وهو معنى ثالث، هو معنى الحمل، وهذا شيء مهم وهو سبب من أسباب الإشكال في تاريخ الناس. الناس لا يختلفون في اللغة في حيث هي، كثيرا ما يختلفون في الحمل، لا يختلفون في المضمون أو في الوضع، يقبلون بالكلمة يستعملون الكلمة، ولكن على أي معنى يحمل هذه الكلمة هذا سبب الاختلاف. فلذلك إذا تحدثنا عن القروء، ثلاثة قروء، ما هي القروء؟ هل هي الأطهار أو الحيض؟ فقال يقول المالك هي الأطهار، والآخرون يقولون هي الحيض، بمعنى أن الآن الخلاف في ماذا؟ في الحمل، على أي شيء تحمل كلمة قروء، على أي شيء تحمل كلمة قروء، فإن حملتها على هذا كان هذا، وإن حملتها على المعنى الآخر كان المعنى الآخر. وبسبب الاشتراك اللغوي تكثر أسباب الحمل على الكلمة، لأن الكلمة الواحدة لكلها مدلولات كثيرة، ويصح لك أن تحملها على هذا وذا وذا وذاك. مثلا ما هو الفرق عند الآن بعض الناس حينما يتحدثون، مثلا تحدثوا عن بعض الصفات الإلهية، اليد والسماء بنيناها بأيد، على أي شيء يحملها البعض؟ يحملها البعض على القدرة والقوة، والبعض يقول غير هذا، يقول بل هي يد نقولها بغير تكييف، فوقع الخلاف في سبب الحمل، في الحمل. إذن هو الخلاف كله في الحمل، ولذلك يقتضي الحمل الحديث عن الحمل، يقتضي الحديث عن التأويل، أي لما نتحدث عن الحمل هذا يجلب لنا مسألة أخرى، هي مسألة التأويل، هل المراد بالقرية المكان أو الأشخاص؟ هل يراد بهذا هذا اللفظ معناه الحقيقي أو معناه المجازي؟ هذا سبب من أسباب الاختلاف بين الناس في التردد، في تردد بين الحقيقة والمجاز، بين هذا المعنى والمعنى. وفي بعض المرات تكون هناك معاني كثيرة يمكنك أن تحمل عليه. الشافعي رحمه الله يتميز بهذه القضية التي سأذكر لكم. الشافعي يقول إن الأولى إذا لم يكن هناك قيد، إذا وجدت متى الكلمة ولها مدلولات متعددة، فالأولى الاحتياط وإعمال جميع الدلالات. لاحظوا، إذا لم يكن هناك أي كلمة معينة لها دلالات معينة، هل نقبل بهذه أو بهذه أو بذلك أو بتلك؟ الشافعي يقول حتى لا يضيع كلام المتكلم نصرفها إلى جميع الدلالات. في بعض المرات يفعل بعض المفسرين هذا، في بعض المرات يقول بعض المفسرين يقولون يدل على كذا وكذا وكذا وكلها سليمة وصحيحة. انتبهوا لهذه القضية. وطبعا ما لم يكن هناك قيد، إذا كان القيد يصرفها إلى معنى فنحن مع القيد، سأذكر هذا. قال بعض العلماء إذا كان هذا الذي يقال احتياطا فإنك في بعض المرات لم تحتط للمتكلم حينما تحمل كلمة على كل المعاني. فمثل كلمة عين، لو قال لك انظر إلى العين أتقصد بها الماء أو العين الباصرة أو الجوهر أو الذهب أو كذا، فلو قلت يجب النظر إليها كلها فربما نظرت إلى عين امرأته فلم يعجبه ذلك، وربما نظرت وبحثت له عن الذهب الذي هو عين فلم يعجبه ذلك، وإنما كان يعجب المتكلم أن تنظر إلى عين بالمعنى الواحد وهي مثلا عين الماء، هذا الذي لا يضر. فقالوا إن الذي احتاط منه شافعي قد وقع فيه، لأنه حينما وسع اللفظ ربما بعض مدلولات الألفاظ لم تكن مرودة للمتكلم. في الدرس المقبل إن شاء الله أنهي بقية الحديث عن هذا الثلاثي الوضع والاستعمال والحمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.